نعم جزاك الله خير. لا مش عايزين دي بقى. اللي عايزينه: لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. لها احاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد. نعم، هذه مسألة مشهورة عند السلف رحمهم الله تعالى، ان كان ممكن انسان ينسى الطعام والشراب لذكر الله تبارك وتعالى او بسبب ذكر الله عز وجل. من علامات صحة القلب انه اذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها. يتمنى ان يفضل في الصلاة دائما، لان بهذه الصلاة يجد قرة عينه وانشراح صدره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لكن هل ده واقع؟ ولا الانسان بيبحث، خاصة اذا كان مشغول الفكر والبال صاحب اعمال، يبحث عن اقرب مسجد اليه يصلي فيه الصلاة ليتفرغ لعمله. نحن لا نمنع الناس من العمل، ولكن نقول يعني لا ينبغي ان يكل بمكيالين. فاذا كان يسعى ويبذل ويجتهد للوفاء بعمله الدنيوي، طيب عمله الاخروي ايه موقعه من هذا الاهتمام؟ النتيجة معلومة. من علامات صحة القلب ان يكون اشح بوقته، ان يذهب ضائعا من اشد الناس شحا بماله. ان يكون اشح بوقته، والوقت هو زي ما قلنا رأس مال الانسان في تجارته مع الله عز وجل. فكلما مضى بعضه اوشك ان يمضي بقيته. في الاخر: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. شوف الانسان الشحيح بيبقى ماسك على ماله قد ايه؟ الوقت. المفروض ان يكون الانسان اشح بوقته، ان يضيع سدى من هذا الشحيح بماله. ولهذا يقول ابن هبير وغيره: الوقت انفس ما عنيت بحفظه، واراه اسهل ما عليك يضيع، واراه اسهل ما عليك يضيع. ده الوقت، وده الواقع بيشهد ان احنا يعني الوقت عندنا ما له اي قيمة. ولذلك مثلا البعض بيقول ان الوقت من ذهب. لا ماشي، الوقت من ذهب ده بحساب الماديين، لكن احنا بنقول الوقت هو الحياة، والحياة مقدمة او مزرعة الاخرة. فوقتك رأس مال تجارتك مع الله عز وجل، فانظر كيف تربح في هذه التجارة. لا تربح الا اذا استغليت المال استغلال طيب، كذلك ايضا استغلال الوقت. بل زي ما قلنا ان المال سهل اكتسابه من طرق متعددة، وسهل تعويض ما يذهب منه، لكن الوقت هيعوض ازاي؟ كيف يعوض؟ اذا لابد ان الانسان يحاسب نفسه على كل نفس، كل دقيقة تمضي كيف استغلها ولمن استغلها. ثم نختم بهذا: من اهم علامات صحة القلب، من اهم علامات صحة القلب ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم من العمل نفسه. ان يكون اهتمامه بتصحيح العمل اعظم من اهتمامه بالعمل نفسه، فيحرص